بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: ومن شروط الإلحاق بها، أي بسبب العلة، ومن شروط الإلحاق بسبب العلة، من شروط الإلحاق اشتمالها على حكمة تبعث المكلفة على الامتثال، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة، كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمدي إلى آخره. يعني فيما مر تكلمنا عن العلة، فقال العلة قد تكون دافعة وقد تكون رافعة، وقد تكون دافعة رافعة، وقد تكون وصفا حقيقيا، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون اسما لغويا. بعد أن تكلم عن العلة يتكلم الآن عن شروط الإلحاق بالعلة، كيف ما هي شروط إلحاق الفرع بالأصل بالعلة، ما هي شروط العلة لكي تلحق الفرع بالأصل. فقال: شروط العلة لكي تلحق الفرع بالأصل، الشرط الأول أن تشتمل العلة على حكمة تبعث المكلفة على الامتثال، وأن تكون شاهدا لإناطة الحكم. ومثل لذلك بحفظ النفوس المترتب على القتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد. فنقول تعليل القصاص أو وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان يشتمل على حكمة، هذه الحكمة هي حفظ النفوس. فإذا علم القاتل أنه يقتل يمتنع عن القتل، وإذا أقدم على القتل، إذا أقدم على القتل ويعلم أن في وجوب القصاص، أن في وجوب القصاص حفظ لسائر النفوس، ماشي، هذا يحمله على الامتثال بأن يسلم نفسه لأولياء المقتول لكي يستوفوا الحق منه. وأيضا هذه الحكمة تبعث ولي الأمر على إنفاذ القصاص. لماذا تقتله؟ اتركه الآن. يقول: لا، أنا إذا قتلته سأحفظ بقتله نفوسا كثيرة. فيحمل هذه الحكمة التي هي حفظ النفوس، تحمل ولي الأمر على تنفيذ القصاص الامتثال، وتحمل القاتل نفسه، تحمل القاتل نفسه على أن يسلم نفسه لأولياء المقتول. يقول: أنا إذا قتلت بهذا سأكون مانعا لغيري من القتل، ماشي. حكمة تبعث المكلف على الامتثال، وشاهدا، وتصلح شاهدا، كلمة شاهدا يعني دليلا أو سببا، دليلا أو سببا أو علة، يعني فسرها بما تشاء، دليلا أو سببا أو علة. هذه الحكمة تصلح أن تكون علة وسببا لإناطة الحكم بالعلة، هذه الحكمة التي تشتمل عليها العلة تصلح أن تكون علة وسببا لتعليق الحكم بعلته. طيب، عندما أقول لك لماذا وجب القصاص، تقول: وجب لأجل القتل العمد العدوان، أنت الآن تذكر العلة، فأقول لك: ولماذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان؟ فتقول: لحفظ النفوس. ولذلك هم يسمون الحكمة، يقولون الحكمة علة العلة، علة العلة. لماذا وجب القصاص؟ تقول: لأجل القتل العمد العدوان. طب ولماذا وجب لأجل القتل العمد العدوان؟ تقول: لحفظ النفوس. أن تكون هذه الحكمة تصلح أن تكون علة للعلة، علة لإناطة الحكم بالعلة، لتعلق الحكم بالعلة. لماذا يقصر المسافر الصلاة؟ تقول لأجل السفر. طب ولماذا يقصر لأجل السفر؟ فتقول لأجل المشقة. فالمشقة هي الحكمة وهي علة العلة، ماشي؟ يعني إذا نظرت إلى المشقة تقول نعم يصلح أن نقول قصر الصلاة لأجل السفر لما يشتمل عليه من مشقة. القصاص وجب من قتل العمد العدوان، لماذا؟ لأجل حفظ النفوس. فهذا تعبيرهم يطلقون على الحكمة علة علة العلة. وتصلح شاهدا يعني تصلح علة لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد إلى آخره، إلى آخره. كملها. عمد عدوان لمكافر غير ولد. فإن من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل، وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها. ما معنى هذه العبارة؟ ربما نقول للشخص إذا قتلت زيدا ستقتل، يقول لا أبالي أقتله وأقتل بعد هذا، فهو قد يقدم على القتل توطينا لنفسه على إهلاكها. هو وطن نفسه على أن يموت وأن يقتل، فهو لا يبالي أن يقتل أو يعيش، هذا لا يعنيه. هو يقتل زيدا ثم يحصل بعد ذلك ما يحصل. كأن المقصود من هذه العبارة أن الكف أو الانكفاف عن القتل بسبب وجوب القصاص هو الغالب، وكون الشخص يقدم على القتل ولا يبالي بقتل نفسه بعد ذلك هذا من النادر، والنادر لا يقدح في العلة، ماشي؟ يبقى لماذا أوجب الله القصاص بالقتل العمد العدوان؟ قال لي لأجل حفظ النفوس. وإن طب كيف يحفظ النفوس؟ من علم أنه إذا قتل سيقتل ينكف. قال لي بعض الناس لا ينكفون. قال لي هذا لا يقدح في العلة لأن هذا نادر ولا حكمة للنادر. فهمتوا هذا؟ يبقى الشيخ أتى بهذه العبارة لكي يقول لك هذه الحكمة تتحقق غالبا، وعدم تحققها في بعض الأفراد من قبيل النادر ولا حكم للنادر. نعم. وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص، بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القصاص. القاتل بعد أن قتل وتاب يسلم نفسه لأولياء القتيل، يقول لهم يعني إيه الأمر إليكم، تقتلوا تختصون أو تأخذون الدية، أنا إذا قتلت سيؤدي هذا إلى حفظ النفوس كثيرا. وكذلك ولي الأمر يقول اعفو عنه، لا يقول لا أعفو عنه، أنا إذا اختصصت منه وأخذت منه الحق سأحفظ بذلك نفوس إيه كثيرا. قال لي وتصلح شاهدا، يعني إيه شاهدا؟ أو علة. تصلح شاهدا يعني دليلا أو علة لإناطة لتعلق وجوب القصاص بعلته، لتعلق وجوب القصاص بإيه؟ بعلته. فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة. لماذا أوجدت القصاص في القتل بمثقل في القتل بمحدد؟ قال لي لأنه قتل عمد عدوان، والقتل عمد العدوان يشتمل على حكمة. ترتب القصاص على القتل عمد العدوان يشتمل على حكمة وهي حفظ النفوس. فنقول لهم القتل بمثقل قتل عمد عدوان، وترتب القصاص عليه يحفظ النفوس. قال لي إذن يلحق القتل بالمثقل في القتل بمحدد لاشتراكهما في العلة وفي علة العلة، لاشتراكهما في العلة وفي علة العلة. وقوله تبعث على الامتثال أي حيث يطلع عليه. ماذا يقصد بهذه الجملة؟ الشارع إذا أناط حكما بعلة فهذه الحكمة حتما ولا بد أن تكون مشتملة على حكمة، هذه الحكمة قد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها، فإذا اطلع عليها فهي تبعث المكلف على الامتثال في حال الاطلاع عليها، أما إذا لم يطلع عليها فالعبد يمتثل لمجرد الأمر ولا يعرف الحكمة من هذا. ماشي، تبعث على الامتثال أي حيث يطلع عليها، وسيأتي أنه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته. ماشي، طيب يبقى احنا كده وقفنا على معلومة، العلة التي اعتبرها الشارع لا بد أن تشتمل على حكمة، ولكن هذه الحكمة قد يطلع عليها وهذا هو الغالب وقد لا يطلع عليها. ماشي، وسيأتي التمثيل لتحريم التفاضل في البر لأجل الطعم، طب ما الحكمة من هذا؟ لا لها حكمة ولكن لا نقف عليها، غالبا تكون مستنبطة. ماشي، طيب، قال ومن ثم أي ومن هنا، وهو اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة أي من أجل ذلك. تقريبا الشيخ رحمه الله المحلي يذكر العبارة هكذا عقب قول المصنف ومن ثم، يعني كل قول ومن ثم ومن ثم، هذه طريقة الشيخ في في تفسيرها، ومن ثم أي ومن هنا، ماشي، اللي هي المكانية المجازية، وهو اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة أي من أجل ذلك، كان مانعها، كان مانع العلة وصفا وجوديا يخل بحكمتها. كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه، فإن المدين ليس مستغنيا بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به. طيب خلي بالك من شيء، في أول الكتاب، في أول الكتاب عندما ذكر الحكم الوضع تعريف الحكم الشرعي وذكر أقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي، ذكر السبب، ذكر الإيه السبب والشرط والمانع، وقال إن السبب المذكور في أول الباب أو في المقدمات هو العلة التي سيذكرها في باب الإيه القياس، وعندما ذكر المانع ذكر أن المانع نوعان، مانع للحكم ومانع للعلة أو مانع للسبب. طب مانع الحكم قال لك الحيض يمنع من وجوب الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الوطأ، فهذا مانع للحكم. مانع العلة قال يذكر في باب القياس، هنا ذكر مانع الإيه العلة. شأن العلة أن الحكم يترتب عليها، فيأتي المانع فيمنع من ترتب الحكم على العلة. شأن العلة ماذا؟ أن الحكم يترتب عليها. طب لماذا يترتب الحكم عليها؟ قال لي لما تشتمل عليه من حكمة، قال لي هذه الحكمة يمنعها وصف وجودي يخل بحكمة هذه العلة. معذرة أقول مرة ثانية، هذه العلة يترتب عليها الحكم، لماذا يترتب عليها الحكم؟ قال لي لأن هذه العلة تشتمل على حكمة، تشتمل على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها. قال لي طيب إذا وجد وصف وجودي يخل بهذه الحكمة، قال لي هذا يمنع العلة، يمنع العلة من ماذا؟ اللي يمنع العلة من ترتب الحكم عليها، يمنع العلة من ترتب الحكم إيه عليها. قال طيب لنعطي مثالا، ما هي علة وجوب الزكاة؟ ملك النصاب. ولماذا وجبت الزكاة لأجل ملك النصاب؟ فتقول لأن ملك النصاب غني، ملك النصاب إيه؟ غني، مستغن بملكه، وما دام غنيا فيمكنه أن يواسي غيره من فضل ماله. يبقى لماذا وجبت الزكاة؟ وجبت لأجل ملك النصاب. طب ولماذا وجبت لأجل ملك النصاب؟ قال لي لأن ملك النصاب غني، لأجل الغنى. يبقى الغنى هو علة العلة. قال لي طيب رجل ملك نصابا وعليه ديون تستغرق جميع النصاب، ليس غنيا، ماشي، ليس مستغنيا بملكه، هو سيحتاج هذه الأموال لسداد ديونه. قال يبقى علة العلة اختلت، اختلت بوجود الايه؟ الدين، الدين أخل بعلة العلة. قال لي إذن لا تجب الزكاة بملك النصاب، بالرغم من وجود ملك النصاب، لكن لا تجب الزكاة بملك النصاب لأجل وجود الدين، لأن هذا الدين أخل بعلة العلة، فمنع العلة من ترتب الحكم عليها وهو وجوب الزكاة بملك النصاب. ماشي؟ يبقى نعيد سريعا، ما هي العلة في وجوب الزكاة؟ ملك النصاب. ولماذا وجبت بوجوب الزكاة، لماذا وجبت الزكاة بملك النصاب؟ لأجل الغنى، ملك النصاب غني يمكنه أن يواسي غيره من الفقراء. قال طيب الدين أخل بهذه الحكمة، أخل بهذه الحكمة بالرغم من أنك تملك نصابا لكنك لست غنيا، لأنك ستحتاج إلى هذا المال في سداد الديون. قال لي إذن علة العلة التي هي الغنى اختلت بوجود الدين. قال لي ما إذا اختلت علة العلة بوجود الدين فإن هذه العلة التي هي ملك النصاب لا يترتب عليها وجوب الزكاة، وهذا على قول المالكية بأن الدين مانع من وجوب الإيه؟ الزكاة. عند الشافعية الزكاة تجب بملك النصاب حتى ولو كان مدينة. ماشي؟ ممكن أن يمثل له أيضا بالقتل المانع من الإرث. الابن قتل أباه، قال لي والله الأصل أن الابن يرث، يرث لماذا؟ لأجل القرابة، لأجل الإيه؟ القرابة. يبقى القرابة أو البنوة سبب في الإرث، فنسأل سؤال ولماذا استحق الإرث لأجل القرابة لو العلة في العلة؟ فنقول لأجل المناصرة، لأجل الإيه؟ المناصرة. أنا في عندما مثلا أكون في مشقة أقاربي هم الذين يقفون معي ويبذلون أموالهم من أجلي ويساعدونني، فإذا مت هم يرثوني، يبقى وجب أو استحق الإرث لأجل القرابة، واستحقاقه لأجل القرابة لأجل المناصرة. قال طب بعد أن صار الابن عدوا قتل أباه، قال لي القتل يخل بالمناصرة، ده مش مناصرة، ده عدو، ده ليس نصيرا، ده عدو، قتل أباه. قال لي يبقى معنى المناصرة اللي هو علة العلة اختل بإيه؟ بالقتل. قال لي إذن لا يترتب وجوب القصاص، لا يترتب استحقاق الإرث على القرابة أو على البنوة. لماذا؟ قال لي لوجود وصف وجودي اللي هو القتل أخلى بعلة العلة اللي هي المناصرة. مفهوم؟ على كل يعني هذا الموضع يحتاج إلى أن يحفظ، لأن غالبا إذا قلت لك مانع الحكم تقول الحيض مانع من وجوب الإيه؟ من وجوب الصلاة، ماشي؟ لو قلت لك مانع العلة لتجد مثالا، لتجد إيه مثال، فيعني يعتنى بهذا الموضع. قال ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه. ده اعتذار من الشيخ المحلي، هو صاحب المثال، فيقول لك أنا مثلت بهذا المثال ولا إلحاق فيه، ولا إلحاق فيه. والكلام احنا نتكلم في شروط الإلحاق، أن إلحاق الفرع بالأصل لأجل العلة، العلة لكي تلحق الفرع بالأصل يشترط فيها أن تكون مشتملة على الحكمة تبع المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة. قال لي هنا أنا أتيت بمثال لمانع العلة ولا يوجد فرع نلحقه بالأصل. قال لي هذا لا يضر لأن المثال لتوضيح الكلام فقط، ماشي؟ طب لو مثلت أنا بمثال القتل، بالمناسبة مثال القتل يمكن أن يمثل به على الوجهين، يعني ممكن يمثل به لمانع الحكم بتقرير ومانع العلة بتقرير إيه؟ بتقرير آخر، هو يصلح لأن يكون مانع للحكم ومانع للإيه؟ للعلة. أنا ذكرت وجه كونه مانع للإيه؟ للعلة. ممكن أن يلحق بأن القتل يمنع من الإرث، يلحق به أن القتل يمنع من الوصية، يعني إحنا أتينا بمثال فيه إيه؟ فيه الحق. ما معنى هذا الكلام؟ ابن الميت لم يستحق شيئا من الميراث لأنه قتل مورثه، فإذا قتل الموصى له الموصي لا يستحق شيئا من الإيه؟ من الوصية، فنلحق هذا بإيه؟ بذاك، ماشي؟ الوصية يعطى له إيه؟ الوصية يعطى للقاتل، الوصية يعطى للقاتل يعطى؟ هذا على قول في المذهب، ماشي؟ لكن في بعض المذاهب أو في بعض الآراء تقول إن الموصى له إذا قتل الموصي لا يستحق شيئا، يعني إحنا مثلنا بالدين على مذهب المالكية، فنمثل بالوصية على مذهب غير الشافعي، ماشي؟ هذا لا يضر، ماشي؟ إذا عين الشخص للوصية يعطى له، يعطى له على رأي في المذهب، ماشي؟ على المذهب، لكن في آراء أخرى تقول إن الموصى له إذا قتل الموصي فحكمه كحكم القاتل، فحكمه حكم الوارث إذا قتل المورث، ماشي؟ فنحن نمثل على هذا المذهب. ماشي. قال ومن شروط الإلحاق بها أن تكون وصفا ضابطا، وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثلا، لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها. ومن شروط الإلحاق بها أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة، يبقى شرط العلة أن تكون منضبطة في نفسها، وكونها منضبطة هي ضابطة للحكمة، ضابطة للحكمة. ما معنى هذا؟ نقول تقصر الصلاة لأجل المشقة، هذه المشقة غير منضبطة، فأقول لك مشقة السفر إذا كان مرحلتين هذه هي المشقة التي تقصر بها الصلاة. يبقى أنا أردت أن أضبط المشقة، المشقة التي تنضبط، فقلت له مشقة سفر يبلغ مرحلتين عند مذهب الشافعية أو ثلاثة مراحل عند الحنفية، يبقى مشقة سفر يبلغ مرحلتين أو يبلغ ثلاثة مراحل، يبقى السفر ضابط لي المشقة. يبقى من شروط العلة لكي يحصل بها الإلحاق أن يكون هذا الوصف ضابطا للحكمة، ضابطا إيه؟ للحكمة، أن يكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر مثلا، وأنا شرحت يعني إيه ضابط، ماشي؟ لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها، وهذا مفهوم. لو جعل الشارع العلة هي المشقة فنقول له أنا أسافر ولا أجد مشقة، ووالدي يسافر معي ومن قليل مسافة يشعر بالإيه؟ بالمشقة، يبقى والدك يقصر وأنت لا تقصر، والسفر في الحر غير السفر في اعتدال الجو، ووسيلة المواصلات تختلف المشقة باختلافها. وقيل يجوز كونها نفس الحكمة لأنها أي المشروع لها الحكم. طب هذا القائل يقول يجوز لك أن تقول الفطر في رمضان لأجل المسافر معلل بالإيه؟ بالمشقة، معلل بالإيه؟ بالمشقة. وبناء على ذلك إذا علل بالمشقة فأقول يلحق به من يعملون في الحضر أعمال شقة، كمن يعملون في أفران الغاز مثلا في شدة الحر، إذا جاء رمضان في شدة الحر، فعلى هذا القول نجيز لهم أن يفطروا لوجود المشقة قياسا على المسافر. وقيل يجوز إن انضبطت لانتفاء المحذور. ما هو المحذور؟ نقول نحن لا نعتبر الحكمة علة يناط بها الحكم لعدم انضباطها في الغالب، فقال لها هذا الثالث إذا انضبطت فقد ارتفى المحذور وهو عدم الانضباط. ويبقى عندي أقوال ثلاثة: لا يعلل بالحكمة أبدا، لا يعلل بالحكمة مطلقا لعدم انضباطها، يعلل بالحكمة لأنها هي المقصودة من شرع الحكم، يعلل بالحكمة إذا انضبطت، أما إذا لا، إذا لم تنضبط فلا. قال ومن شروط الإلحاق بها ألا تكون عدما في الثبوتي، ألا تكون عدما في الثبوتي. إحنا عندنا الحكم قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، والعلة قد تكون وجودية وقد تكون عدمية، فيحصل لي من هذا أربعة أقسام: تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية، كتعليل الحرمة حرمة الخمر بالإسكار، وتعليل حرمة التفاضل بالطعم. هذا تعليل وجودي بوجودي، أو تعليل عدمي بوجودي، كأن أقول لا يصح بيعه لصباه لكونه صبيا، هذا تعليل حكم عدمي، عدم صحة البيع لأجل صباه. ماشي. لا يقتل الحربي إذا أسلم، قال لي لأجل إسلامي، يبقى تعليل حكم عدمي عدم قتله بإيه؟ بإسلامه. قال لي طيب إحنا كده تعليل الوجودي بالوجودي وتعليل الوجودي بالعدمي. قال لي تعليل العدمي بالعدمي: لا يصح بيعه لعدم بلوغه، أو لا يصح بيعه لعدم عقله. تعليل عدمي بعدمي. هذه الأقسام الثلاثة لا خلاف فيها، هذه الأقسام الثلاثة لا خلاف فيها، لا خلاف في أن الوجود يعلل بالوجود، وأن العدم يعلل بالوجود، وأن العدم يعلل بالعدم. الخلاف اللي هو أشار إليه هنا يختص بهذه الصورة الوحيدة، وهي أن الحكم الوجودي هل يعلل بالوصف العدمي؟ الحكم الوجودي هل يعلل بالوصف العدمي؟ فقال الشيخ: وألا تكون العلة عدما في الحكم الثبوتي. كأن الشيخ السبكي يقول الحكم الوجودي لا يعلل بالوصف العدمي. قال لي: وفاقا للإمام الرازي وخلافا للآمدي. قال لي: هذا انقلب على المصنف سهوا، وصوابه ما قال في شرح المختصر وفاقا للآمدي وخلافا للإمام الرازي. هذا اعتراض أول، هذا اعتراض إيه؟ وأنتم تلاحظون أن اعتراضات المحلة كسرت في الفترة الأخيرة. يعني كل صفحة تقريبا نجد. قال لي بدأ انقلب على الإيه؟ انقلب على المصنف. ده اعتراض أول، وسيأتي بعد ذلك اعتراض ثاني على المحلة، اعتراض ثاني من المحلي. وخلاف للإمام الرازي أي في تجويزه تعليل الثبوت بالعدم لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره. هذا كلام من الإمام الرازي. وخلاف للإمام الرازي في تجويزه تجويز تعليل الحكم العدمي بالعلة الإيه؟ تعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل عندك أيها الإمام، أيها الإمام الرازي؟ قال: لصحة أن يقال ضرب فلان عبده. قال لي: هذا حكم وجودي معلل بإيه؟ قال لي: لعدم امتثاله أمره. وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك، وإنما يصح بالكف عن الامتثال. نقول للإمام الرازي: ما تقوله ليس بصحيح، نحن نمنع صحة تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية، والدليل الذي ذكرته يمكن أن يجاب عليه بأنه ضرب عبده لكف العبد عن امتثاله، والكف فعل. احنا خدنا في آخر المقدمات والأصح وأن المكلف به في النهي لا تكليف إلا بفعل، والمكلف به في النهي هو الكف، والكف فعل. قال: طيب يبقى هو ضرب عبده لأن العبد كف نفسه عن الامتثال، والكف فعل، يبقى هذا تعليل حكم وجودي بإيه؟ بعلة وجودية. يبقى هو ضربه لكفه عن امتثاله لأن العبد كف عن الامتثال. قال: والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه. ما معنى هذا الكلام؟ في عندي عدم مضاف وعدم محض، كأن أقول ضربه لا لشيء، ضربه لا لشيء، لا لشيء، هذه عدم محض. قال لي التعليل بالعدم المحض لا يجوز اتفاقا. الخلاف بيننا وبينكم في العدم المضاف، عدم بلوغه، عدم إسلامه، عدم مضاف إلى شيء، لأن العدم المحض يعني لا نقف عليه، ماشي؟ يبقى العدم المحض يقابله العدم الإيه؟ المضاف، عدم إسلامه، عدم بلوغه. قال لي والخلاف في العدم المضاف كما يؤخذ من الدليل وجوابه. الإمام الرازي قال إيه؟ يصح أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره، لعدم امتثاله أمره، لعدم امتثال، هذا عدم مضاف، وأجبنا عنه بأنه ضربه للكف عن الامتثال، فأيضا ذكر الكف مضافا. يبقى الكلام في العدم المضاف ليس في العدم المحض، عدم محض أو عدم مطلق، لأن الآمدية لكن خلي بالك من شيء، الشيخ المحلي رحمه الله لم يرضى بأن يكون الإمام ابن السبكي انقلب عليه المذهب، فنسب قول الآمدي إلى الرازي وقول الرازي إلى الآمدي. قال ومع هذا الخطأ أيضا نسبة الكلام على الوجه الصحيح لا تصح، يعني لو عدلنا المذاهب، وقلنا إيه، ألا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للآمدي وخلافا للرازي على الصواب، قال لو ذكرنا على هذا الوجه أيضا لا يصح، يبقى هو مذكور خطأ. طب ولو نسبناه على الوجه الصحيح، قال لي أيضا لا يصح، يرد عليه اعتراض ثاني، يقول لا، يعني لو احنا قلنا للإمام ابن السبكي عدل الكلام ده اللي موجود في الآمدي وفي الرازي خلاف ما تقول، فأخذ الإمام ابن السبكي القلم وعدل وكتب العبارة على هذا النحو، وألا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للآمدي وخلافا للرازي، يعني صنعت ما تريدون، تقول له أيضا العبارة لا تصح، يعني بعد أن صحح العبارة يرد عليها إيه؟ اعتراض ثاني. قال لكن الآمدي إنما منع العدم المحض أي المطلق، وأجاز المضاف الصادق بالوجود كالإمام والأكثر. يعني إيه الكلام؟ لو صحح الإمام ابن السبكي العبارة وقال وفاقا للآمدي وخلافا للرازي، نقول له، قال له المحلي الآمدي منع العدم المحض وده محل اتفاق، وأجاز العدم المضاف الذي أجازه الإمام الرازي، يبقى لا خلاف بين الآمدي والرازي، يبقى هو قال إيه، وفاق خلافا وفاقا للآمدي، لو صححنا العبارة وفاقا للآمدي وخلافا للرازي، نقول لا فرق بين المذهبين أو لا خلاف بين الرجلين، الآمدي إنما منع العدم المحض وهذا لا خلاف فيه، وأما العدم المضاف فقد أجازه الآمدي وأجازه أيضا الرازي، فلا خلاف بين الرجلين. مفهوم هذا؟ قال ويجري الخلاف فيما جزءه عدمي لأنه عدم. يبقى حاصل الكلام أنه لا خلاف بين الرازي والآمدي، وإنما خلاف بين الجمهور وبين قلة لا تجيز التعليل بالعدم المضاف، ماشي؟ لا خلاف بين الآمدي والرازي، كلاهما يجيز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم المضاف، والجمهور مع الآمدي ومع الرازي. قلة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أن العدم المضاف لا يصلح أن يكون علة، لا يصلح أن يكون علة للأمر الإيه؟ الثبوتي. طيب قال لي والخلاف يجري فيما جزءه عدمي فإنه عدمي، هذا كلام في العلة المركبة. علة مركبة بعض أوصافها وجودي وبعض أوصافها عدمي، يحكم على هذه العلة بأنها علة وجودية أم علة عدمية؟ يحكم بأنه عدمي، كما يقال يعني إيه النتيجة تتبع أخس المقدمتين، يعني إذا كانت عندي مقدمة قطعية ومقدمة ظنية يبقى الدليل إيه؟ الدليل يتبع أخس المقدمتين، يبقى هو دليل إيه؟ ظني. قال طيب بعض الأوصاف وجودية وبعضها عدمي، المجموع إيه؟ مجموع هذه العلة وجودية أم عدمية؟ قال لي تتبع أخس الأجزاء فتكون إيه؟ عدمية. نريد لها مثالا القتل العمد العدوان لمكافئ، كل دي أوصاف وجودية، لغير ولد ده وصف عدمي، يبقى أربع أوصاف وجودية والوصف الخامس إيه؟ عدمي. قال لي يبقى كلها علة عدمية. قال لي والخلاف يجري فيما جزءه عدمي لأنه عدمي، ما جزءه عدمي محكوم عليه بأنه عدمي. مفهوم هذا الكلام؟ قال ويجوز وفاقا تعليل العدمي بمثله، أنا ذكرت هذا الكلام في أول الكلام، العدمي يعلل بالعدمي، لم يصح بيعه لعدم عقله، ويصح أيضا وفاقا تعليل العدم بالثبوت يمثل، قال كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل، قال لي عدم العقل هذا عدمي، أو بالإسراف، أو بالإسراف وهذا وصف إيه؟ وجودي. بس في كلمة كده مرت علينا أنا معلقتش عليها، اللي هو يقول لك إيه؟ الوجود العدمي الصادق بالوجودي، العدمي. وأجاز الآمدي العدم المضاف الصادق بالوجودي. ما معنى هذه العبارة؟ كل الأمثلة اللي ذكرناها، مثلا إذا قلت مثلا المحارب إذا أسلم لا يقتل لعدم كفره، لعدم كفره أي يفسر بالإسلام، لو قلت لعدم كفره أقول أنا لإسلامه، إذا قلت أنت لعدم بلوغه أقول أنا لصباه، إذا قلت لعدم عقله أقول أنا لجنونه. فكل هذه الأوصاف العدمية يمكن أن تفسر بالوجود. فهمتم هذا؟ كما يجوز قطعا تعليل الوجود بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار. ومن أمثلة تعليل الثبوت بالعدم ما يقال يجب قتل المرتد لعدم إسلامه، لك أن تقول لكفري، يعني يمكن أن تأتي بوصف وجودي مكانه، ماشي. وإن صح أن يقال لكفره، كما يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنون، لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة ولا مشاحة في التعبير. خلاص كده، يبقى نخلص من ذلك أن العدم المضاف الصادق بالوجود يعلل به عند الإمام الرازي وعند الإمام الآمدي وعند الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا القليل، ماشي. قال والإضافي كالأبوة عدمي. ما هو الإضافي؟ الأمر احنا كنا بنقول ايه؟ عدم إسلامه، عدم بلوغه، هذا يسمى إضافي. الإضافي هو الأمر الذي لا يمكن أن يتصور إلا مضافا إلى غيره، الشيء الذي لا يمكن أن يتصور إلا مضافا إلى غيره. قال لي زيد ابن عمرو، زيد ابن عمرو. البنوة لا يمكن أن تتصور بدون تصور الأبوة، والأبوة لا تتصور إلا بدون تصور البنوة. فكل واحد منهما لا بد أن يضاف إلى الآخر. فهمت هذا؟ يبقى الإضافة هو ما لا يتصور إلا مضافا إلى غيره. عندما أقول لك زيد أب، تقول أب لمن؟ أنا لا يمكن أن أتصور أن يكون أبا وليس له ابن، ماشي؟ إذا قلت لك هو أب، تقول أب لمن؟ أب لعمرو. طب إذا لم يوجد له ابن، هل لا يمكن أن يكون أب؟ لا يمكن أن يكون أبدا، ماشي؟ طيب احنا كده عرفنا يعني ايه الاضافي، هو الشيء الذي لا يتصور الا مضافا الى غيره. كالابوه والبنوه، لو قلت لك زيد ابن، تقول ابن لمن؟ لا يمكن ان يكون ابن وليس له اب. خلينا نقول شيء، الأمور الإضافية لها وجود ذهني وليس لها وجود خارجي، لها وجود ذهني وليس لها وجود خارجي. أقرب بالمثال، مثلا ماهية الإنسان، عندما نتكلم عن الماهية نتكلم عن الماهية المجردة عن الأشخاص. ماهية الإنسان لها وجود في الذهن، ماهية الإنسان في الذهن مميزة عن ماهية الأسد، مميزة عن ماهية الكلب. إذن الماهية الذهنية للإنسان موجودة، الماهية ماهية الإنسان موجودة في الذهن. طيب الإنسان المجرد عن الأشخاص موجود في الخارج؟ يعني هل يوجد إنسان ليس زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا عبد الله ولا ماهية الإنسان المجرد عن الأشخاص لا وجود لها في الخارج. الموجود في الخارج زيد وعمر، وأنا لا أتكلم عن الأشخاص، أنا أتكلم عن الماهية المجردة عن الأشخاص. قال الماهية مجردة عن الأشخاص لا وجود لها في الخارج، ولكن لا وجود في الذهن. قال لي وكذلك الأمر الإضافي لا وجود في الذهن وليس له وجود في الخارج. البنوة، قال لي لها ماهية ذهنية، لها ماهية في الذهن مميزة عن ماهية البنوة، مميزة عن ماهية العمومة، مميزة عن ماهية الأخوة. فإذا قلت لك الأبوة، قال لي الأبوة لها معنى في ذهني، يختلف عن معنى البنوة، يختلف عن معنى العمومة، يختلف عن معنى الأخوة. قال إذن البنوة أو الأبوة لها وجود ذهني. قال لي ولكن ليس لها وجود خارجي. ما هو الشيء الخارج الذي أقول عنه بنوة؟ البنوة المجردة عن الأشخاص والأبوة المجردة عن الأشخاص. لا أتكلم بنوة زيد العمر، أنا أتكلم عن البنوة المجردة. قال لي البنوة المجردة عن الأشخاص لا وجود لها، كالإنسان المجرد عن الأشخاص لا وجود له في الإيه؟ في الخارج. طيب إحنا دلوقتي ذكرنا شيء، أن الإضافات لها وجود ذهني وليس لها وجود خارجي. المتكلمون لاحظوا الأمر الخارجي فحكموا على الإضافات بأنها عدمية، حكموا على الإضافات بأنها عدمية لأنها لا وجود لها في الخارج. والفقهاء نظروا إلى البنوة والأبوة، نظروا إليها إلى أنها ليست عدم شيء فحكموا عليها بأنها وصف وجودي، فهمتم هذا؟ المتكلمون أرباب العقول المسائل العقلية لاحظوا الوجود الخارجي فقالوا الإضافات لا وجود لها في الخارج فهي عدمية. الفقهاء لا نظر لهم بقى في الوجود الذهني والوجود الخارجي وقالوا البنوة عدم شيء إذن هو وصف وجودي. طب المعول عليه في باب القياس رأي المتكلمين ولا رأي الفقهاء؟ قال لي شو محل بيقول لي المعول عليه هو رأي الفقهاء، فلنمشي على أن البنوة والأبوة وصف وجودي حتى وإن كان التحقيق أنها وصف عدمي عند المتكلمين، لكن الفقهاء نظروا إلى أن الأمر الإضافي ليس عدما لشيء فحكموا عليه بأنه وصف وجودي. يبقى تقول ورث لبنوته أو ورث لأبوته، هذا تعليل بالإيه؟ بالوصف الوجودي، لأن العبرة بما عليه الفقهاء. اقرأ كده. قال والإضافي كالأبوة عدمي كما هو قول المتكلمين، ماشي؟ لأنهم لاحظوا ماذا؟ لأنهم لاحظوا الخارج ولا وجود للإضافات في الخارج. قال وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب، ماشي؟ عندما آخر الكتاب هو الجزء المعقود للعقائد، والقسم المعقود للعقائد نصفه في أمور الخلاف فيها يضر كما رؤية الله عز وجل والأعمال ونحو ذلك وقضايا الإيمان وصفات الله عز وجل، وفي قسم الجهل به لا يضر كمسائل الجوهر والعرض، فهذا مذكور في القسم الثاني اللي هو الجهل به إيه؟ لا يضر. يعني إذا كنت تقول الإضافي عدمي أو وجودي يعني هذا لا يضر الجهل بهذا. قال والإضافي كالأبوة عدمي كما هو قول المتكلمين، ففي جواز تعليل الثبوتي به الخلاف، كذا قال الإمام الرازي والآمدي. يعني على ما حققه المتكلمون من أن الوصف الإضافي من قبيل العدم، قال لي إذا عللت بالأبوة والبنوة فأنت تعلل بوصف العدمي، ويأتي فيه الخلاف السابق هل يجوز تعليل الحكم الثبوتي بالعدمي ومنه الإضافي، يأتي الإيه؟ الخلاف. قال لكن هذا استدراك من الشيخ، تقدم في مبحث المانع، في مبحث المانع اللي هو ذكر في المقدمات عندما ذكر الحكم الوضعي، التمثيل للوجود بالأبوة، وهو صحيح عند الفقهاء نظرا إلى أن الأبوة ليست عدم شيء ومرجع القياس إليهم، فلا يناسب أن يقال فيه والإضافي عدمي. ده استدراك ثالث على الشيخ، يعني في صفحتين استدراك كم مرة؟ ثلاث مرات. الشيخ يقول لي والإضافي عدمي، قال له هذا صحيح على مذهب المتكلمين، لكن الفقهاء ينظرون إلى الإضافي على أنه وجودي والعبرة بما عليه الفقهاء ومرجع القياس إليه، ماشي؟ قال ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، هذا ذكرناه عندما قلنا أنه إذا اعتبر الشارع علة للحكم لا بد أن تكون هذه العلة مشتملة على حكمة، لا بد، لكن نطلع عليها أو لا نطلع هذا أمر آخر. ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم أو الطعم أو غيره، ويفهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة، لكن في الجملة قد يطلع عليها وقد لا يطلع. لقوله فإن قطع بانتفائها. أنا عايز الآن أفسر كلمة في الجملة. أنه لا بد في العلة من حكمة، ولكن في الجملة لماذا؟ قال لي ما معنى كلمة في الجملة؟ يعني في الغالب، فلا يضر أن تخلو العلة عن الحكمة في بعض الأفراد، يشترط أن تكون العلة مشتملة على الحكمة، ولكن في الجملة يعني في أغلب الأفراد، فلا يضر أن توجد بعض الأفراد من العلة لا تشتمل على حكمة. طيب يعني ممكن تخلو علة من حكمة؟ قال لي نعم، بدليل قوله فإن قطع بانتفائها في صورة، يعني نحن نقطع في أن هذه الصورة العلة فيها لا تشتمل على الحكمة، ماشي؟ قال بدليل قوله فإن قطع بانتفائها في صورة، هذه الصورة نحن نقطع فيها بأن العلة لا تشتمل على حكمة. فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة. عندي وصف ظاهر منضبط اللي هو السفر، قال لي السفر تكسر به الصلاة، وهو وصف ظاهر ضابط للحكمة. قال لي طب إذا فرضنا مثلا إني سفر لا مشقة فيه، يبقى وجد الوصف الظاهر ولم توجد الحكمة اللي هي المشقة، ونحن نقطع بأن هذا السفر لا مشقة فيه. فإن قطع بانتفائها في صورة، فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة، قال لي بالرغم من أن هذا السفر الذي بلغ مرحلتين أو ثلاثة نحن نقطع بأنه لا مشقة فيه، لكن نثبت الحكم لوجود المظنة، المظنة اللي هي الوصف الظاهر. المظنة تنزل المنزلة المئنة. نعم. ما هي المظنة؟ الوصف الظاهر الذي اعتبر لأجل المئنة، لأجل الحكمة، ماشي؟ نقول السفر مظنة المشقة، مظنة إيه؟ للمشقة. قال يثبت الحكم فيها للمظنة الذي هو السفر. وقال الجدليون لا يثبت، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق، أي عند تحقق انتفاء المئنة. هذا تقدير الكلام، عند تحقق انتفاء المئنة. المقصود بالمظنة هي الوصف الضابط للحكمة، والمقصود بالمئنة الحكمة نفسها. أن لا عبرة بالسفر الخالي عن المشقة، قال فإن قطع بانتفائها في صورة. فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى تلميذ الغزالي يثبت الحكم فيها للمظنة. وقال الجدليون لا يثبت، إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة. مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة فقطع به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة، يجوز له القصر في سفره هذا لوجود السفر الذي هو المظنة، ولا عبرة بإيه؟ بتحقق انتفاء الإيه؟ المئنة، لا ننظر إليه. ماشي. الشيخ ضرب هذا المثال بحسب زمانه، وإلا فلو أنك ركبت طائرة درجة أولى وسافرت بها 90 كيلو 100 كيلو، فهي تقطع 100 كيلو في 5 دقائق أو في دقائق معدودة مع وجود الراحة التامة لا نقطع بأنه لا مشقة، نقطع بأنه إيه؟ لا مشقة. قال والعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص. يعني احنا المفترض عندنا في القياس ان يوجد اصل وفرع وعلة جامعة. قال لي طيب هذا المحل الذي يفترض فيه ان يكون اصلا، هذا المحل وجدت فيه العلة لكنها لا توجد في محل آخر، يبقى العلة التي لا تفارق محلها لا توجد في محل آخر تسمى علة قاصرة. التي لا تتعدى محل النص، العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل النص. منعها قوم عن أن يعلل بها مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ قال لي سواء ثبتت بنص أو بإجماع أو كانت علة مستنبطة لا يعلل القاصرة، لا منصوصة ولا مستنبطة. وهذه مكابرة، يعني كيف تقول لشيء أثبته النص أنه غير ثابت، وكيف تقول لشيء أثبته الإجماع أنه غير ثابت؟ هذه العلة أثبتها النص وقال هذه علة يعلل به، والإجماع انعقد على أن هذه العلة يعلل به، فتقول أنا لا أعلل بها لأنها قصيرة. هذه مكابرة. ماشي. والشيخ السوتي استعمل هذا اللفظ، يعني قال والقاصرة قوم أبوها مطلقا مكابرة. يعني دي مكابرة، انت حاجة شيء يثبت النص والإجماع وأنت لا تثبته. والحنفية منعوها إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع. الحنفية قالوا نحن لا نكابر، إذا ثبت بنص أو إجماع أثبتناها، ولكن المستنبطة العلة القصيرة إذا كانت مستنبطة لا تقبل. قالوا جميعا، يعني من منع مطلقا ومن منع المستنبطة، قالوا جميعا لعدم فائدتها. فائدة العلة هي التعدية والإلحاق، والقصيرة لا يتعدى الحكم بها من الأصل إلى الفرع، ولا يلحق الفرع بها، لا يلحق بالأصل. طيب خلي بالك من شيء، الحاصل ان القاضي البخلاني رحمه الله قال العلة القاصرة اذا كانت ثابتة بالنص والاجماع فانها مقبولة اتفاقا. قال لي اجماعا اتفاقا اجماعا. قال له هذا ما نقله القاضي البخلاني وهو يتعارض مع ما ذكره المصنف. قال لي ولكن القاضي عبد الوهاب الملكي حكى الخلاف في المسألة وقال العلة المستنبطة العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمع عليها فقد اختلفوا في جواز التعليل به، يبقى حكاية الاتفاق تعارضها حكاية الخلاف. الشيخ ابن السبكي قال: من حكى الخلاف معه زيادة علم، ماشي، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. فهو أخذ جانب القاضي عبد الوهاب وحكى في المسألة الخلاف، قوم أبوها مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، ومنعها الحنفية إذا لم تكن، إذا كانت مستنبطة. يبقى القول الأول ذكره المصنف كأنه مال إلى جانب القاضي عبد الوهاب، وأن المسألة خلافية ليست إجماعية كما حكى القاضي الباقلاني. قال: وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص، هذه الحكاية للإجماع معترضة بحكاية القاضي عبد الوهاب الخلاف فيه، كما أشار إلى ذلك المصنف بحكاية الخلاف. حكاية الخلاف في الأولى، حكاية الخلاف في الإيه؟ في الأولى، حتى ولو كان ثابتة بنص وإجماع لا يعلل به على قول، ماشي. والصحيح جوازها مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة أو مجمع عليها. وفائدتها، قال إيه وفائدتها؟ قال هو الآن يقصد أن يرد على دليل المانعين: أنتم منعتم التعليل بالقصيرة، لماذا؟ قال لي: لعدم إفادتها. فنقول: بل تفيد، يعني أمنع عدم إفادتها، بل هي تفيد. طب ما فائدتها؟ قال: وفائدتها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله، فيكون أدعى للقبول، فيكون أدعى للقبول. لو فرضنا مثلا أن الله عز وجل حرم الخمر لكونه علل الخمر أو حرم الخمر لعلة هي إسكار الخمر، مش مطلق الإسكار، إسكار الخمر خاص، يعني إسكار الخمر لا يوجد في غير الخمر، كده أنا أعلل بعلة إيه؟ قصيرة. تحرم الخمر لأجل إسكارها هي، لا لأجل أي إسكار آخر، ليست العلة هي مطلق الإسكار، هو الإسكار الكائن في الخمر. أنا أعلل الآن بعلة قصيرة، فأقول لك: إذا كانت الخمر حراما لإسكارها هي، أنا ألاحظ الحكم اللي هو التحريم والمحل اللي هو الخمر، ما هي العلاقة بين التحريم وبين الخمر اللي هو المحل؟ العلاقة إسكار الخمر. طب إسكار الخمر هذا مناسب للتحريم؟ مناسب للتحريم، قال لي: فيكون أدعى للقبول. أنا إذا علمت أن الخمر حرام لأجل إسكارها، وأن إسكار العقل، إسكار الخمر يذهب العقل، هذا أدعى للإيه؟ أدعى للقبول. وجه كوني أدعى للقبول أنه يحقق لي مصلحة ويدفع عني مفسدة. طب إذا كان هذا الشيء يحقق لك مصلحة ويدفع عنك مفسدة، أقبله وأقبله عليه، مفهوم؟ معرفة المناسبة بين الحكم الذي هو التحريم ومحله الذي هو الخمر، هذا إذا عللنا بإسكار الخمر خاصة، فيكون تحريم الخمر أدعى للقبول. لماذا؟ لأنه يحقق لك مصلحة ويدفع عنك مفسدة. قال لي: يبقى معرفة المناسبة هذه فائدة أولى. طب والفائدة الثانية؟ قال لي: منع الإلحاق. كيف هذا؟ فائدة المتعدية الإلحاق. قال لي: وفائدة القاصرة منع الإلحاق، أن تعلم أن هذا الحكم يختص بهذا المحل ولا يتعداه إلى غيره، هذه فائدة. كما أنني إذا علّت بالعلة المتعدية أعلم أن هذا الحكم لا يقتصر على هذا المحل بل يتعداه إلى غيره، فأن تعلم أن الحكم يتعدى هذه فائدة. وأن تعلم أن الحكم لا يتعدى، هذه أيضا فائدة. فنقول إذا كانت فائدة المتعدية هي معرفة الإلحاق، ففائدة القاصرة معرفة عدم الإلحاق، وأن هذا الحكم يخص بهذا المحل ولا يتعداه إلى غيره. دي فائدة إيه؟ ثانية، ومنع الإلحاق بمحل معلولها. إيه هو المعلول؟ الحكم. ومحل المعلول اللي هو محل الحكم اللي هو الخمر. التحريم التحريم المحل اللي هو الخمر، والعلة إسكار الخمر خاصة ليس مطلق الإسكار. ده هذا تصوير المثال على العلة الايه القاصرة. انا عندي علة ومعلول، ايه العلة اللي هي الإسكار والمعلول اللي هو الحكم اللي هو التحريم. طب ايه هو محل التحريم؟ الخمر. كان ممكن الشيخ يقول المحل ونخلص، محل معلولها اللي هو محل الحكم. قال لي حيث يشتمل على وصف متعد لمعارضتها له ما لم يثبت استقلاله بالعلية. أنا أريد أن أشرح هذه العبارة وأشرحها بالمثال. إذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، يعني لإسكار الإيه؟ الخمر. قال لي هنا إسكار مضاف إلى الخمر. قال لي كلمة الإسكار مطلق الإسكار هذا وصف متعدي، وكون هذا الإسكار متعلق بالخمر خاصة هذا وصف قاصر. يبقى العلة هنا اشتملت على وصفين، الإسكار وكون الإسكار من الخمر. الإسكار وكون الإسكار إسكار خمر، كائن في الخمر. يبقى عندي إيه؟ وصفين، أحدهما متعد اللي هو الإسكار موجود في النبيذ، وكون هذا الإسكار من الخمر خاصة هذا وصف قاصر لا يوجد إلا في الخمر. لو ثبت أن العلة مجموع الوصفين فالوصف القاصر يمنع الإلحاق بالوصف المتعدي، فأقول لك لا تعد الحكم إلى النبيذ، لأن الإسكار وإن كان يقتضي التعدية إلا أن الوصف الآخر وهو كونه من الخمر منع التعدية. يبقى فائدة العلة القاصرة أنها تمنع الإلحاق إذا وجد وصف آخر متعدي. نشرح مرة أخرى؟ لا العقل الأقصر. إيه؟ هذا هو المثال. حرمت الخمرة لإسكارها، يعني لإسكار الخمر. قال لي إسكار الخمر ده وصفين، مطلق إسكار وكون هذا الإسكار من الخمر خاص، مش أي إسكار، إسكار خمر كونه من الخمر خاص. قال لي مطلق الإسكار وصف متعدي موجود في النبيذ، طب وكونه من الخمر؟ قال لي هذا وصف قاصر ليس موجودا إلا في الخمر. طيب إذا يبقى عندي علة متعدية وعلة قاصرة. إذا كانت مجموع إذا كان مجموع الوصفين هما العلة، قال لي والله وظيفة الوصف القاصر أن يمنع الوصف المتعدي من الإلحاق. فإذا جئت أنت تقول النبيذ مسكر فيحرم، أقول لك لا يحرم. لماذا؟ لأنه ليس إسكار خمر، النبيذ فيه إسكار، فأقول ولكن ليس فيه إسكار الخمر. فهمت هذا؟ فإذا أردت أن تلحق الفرع بالأصل فتقول النبيذ فيه إسكار، فأقول لك ولكن الإسكار المعتبر هو إسكار الخمر، وما في النبيذ ليس إسكار خمر. فالوصف القاصر منع الوصف الايه المتعدي، منعه من ان يلحق الفرع بالاصل، الا إذا ثبت أن الوصف المتعدي مستقل بالعلية. أنا قلت لك إذا كان مجموع الوصفين هو العلة فالقاصر يمنع المتعدي. طب إذا ثبت استقلال المتعدي بالعلية، مطلق الإسكار هو العلة. قال لي يبقى إذا ثبت استقلال المتعدي يبقى لا يمنع الإلحاق. متصورين هذا الكلام؟ طبعا يعني احنا عمالين نقرر في المثال. طب لو كنا نشرح من غير مثال كان الا بطل. ماشي، مفهوم هذا؟ يبقى كم فائده؟ معرفه المناسبه ومنع الالحاق وتقويه النص الدال على معلولها بان يكون ظاهرا الدال على معلولها. ايه هو معلول العلة القصيرة؟ اللي هو الحكم، اللي هو الايه؟ الحكم. قال لي هذا الحكم، هذا الحكم ثبت بدليل. هذا الدليل من قبيل الظاهر مثلا، والظاهر وان كان راجحا في معناه لكنه يحتمل غير معناه احتمالا مرجوحا. قال لي هذا الحكم ثبت بهذا الدليل الظني، كان يكون ظاهرا. قال لي إذا وجدت علة قصيرة تقوي الحكم، تقوي الايه؟ الحكم. فهمتم هذا؟ يبقى ظن الحكم الحاصل من الدليل الظني يقوى هذا الظن بالعلة القصيرة. وعشان كده الشيخ في الحاشية بيقول لي الاحتمال المرجوح الموجود في الظاهر ربما يزول بوجود العلة القصيرة. مش احنا بنقول هذا الحكم ثبت بظاهر، ثبت بظاهر والظاهر يحتمل غير معناه مرجوحا. الاحتمال غير معناه مرجوحا يزول او ربما يزول بوجود العلة القصيرة، ويبقى في هذه الحالة قريب من النص. إن لم يكن نصا فهو قريب من النص، يبقى أفادت أن جعلت هذا الحكم مقطوعا به أو كالمقطوع به، جعلته كالثابت بالنص، جعلته نصا أو جعلته كالثابت بالنص. مفهوم هذا؟ قال الشيخ الإمام والد المصنف لها فائدة رابعة. ماشي، المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص، ورابعا زيادة الأجر. قال الشيخ والد المصنف، قال الشيخ الإمام والد المصنف وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها لزيادة النشاط فيه، حيث حينئذ بقوة الإذعان لقوة لقبول معلولها، لقبول معلولها اللي هو الحكم. ماشي، الشيخ والد المصنف يقول ايه؟ لو فرض مثلا ان الله حرم الخمر لاجل اسكار الخمر، وانا علمت ان الله حرم الخمر علي لاجل اسكارها هي، وان الاسكار مناسب للحكم وانه يحصل المصلحه ويدفع المفسده، قال لي اقبل الحكم واذعن اليه واقبل عليه بقوه وامتثل بقوه، قال لي هذه القوه قوه النشاط في الامتثال تجعل الأجر يزداد. يعني الحكم الذي تقبل عليه بتباطؤ لا يختلف عن الحكم الذي تقبل عليه بنشاط وقوة. قال لي التعليل بالعلة القصيرة يجعلك تقف على المناسبة وأن هذا الحكم يحقق مصلحتك ويدفع المفسدة عنك فتقبل عليه بنشاط وقوة، فإذا قبلت عليه بنشاط وقوة يزداد الإيه؟ يزداد الأجر بقوة القبول والإذعان والامتثال والنشاط في الامتثال. كم فائدة؟ احنا كنا الحنفية نريد أربع فوائد في العلة المتعدية ربما لا يستطيعون. هو قال لك ايه؟ قال لك لا يجوز التعليل بالعلة القصيرة لعدم هذا أثار حمية الشافعية. فذكروا أربع إيه؟ يعني اكتفوا بذكر فوائد واحدة، ذكروا إيه؟ أربع فوائد، ولو اتسع المقام ربما ذكروا أكثر. طيب أول الشيخ الآن يتعرض لماذا؟ يتعرض لضبط صور العلة القاصرة. متى تكون العلة قاصرة؟ قال لي عندما تكون العلة القاصرة هي نفس المحل، نفس محل الحكم، أو تكون جزء المحل، أو تكون وصف لازم للمحل لا يتعداه إلى غيره. هذه صور إيه؟ ثلاثة. أن تكون العلة القاصرة هي نفس المحل أو جزء المحل أو وصف ملازم للمحل لا ينفك عنه. طب بدأ الشيخ يتعرض لذلك، قال ولا تعدي لها أي للعلة عند كونها محل الحكم أو جزء أو الخاص. هذا الجزء موجود في هذا الشيء ليس موجودا في غيره، أو وصفه اللازم بألا يتصف به غيره لاستعالة التعدي حينئذ، وهذا مفهوم. وبالمثال يتضح أكثر. قال لي تعليل حرمة، تعليل الحرمة في الذهب بكونه ذهبا، يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب. لماذا؟ لأنه ذهب. قال طب وغير الذهب ليس ذهبا، يبقى هذه العلة لا يمكن أن توجد في غير الذهب. ماشي. قال لك الاستحالة التعدي حينئذ. لماذا يحرم التفاضل في بيع الذهب؟ قال لي لأنه ذهب. قال طيب الماس ليس بذهب، ماشي، الحديد ليس بذهب، النحاس ليس بذهب. وصف بأن لا يوجد في غيره، صحيح؟ بأن لا يوجد في غيره أو وصفه اللازم يوجد، أو وصفه اللازم بأن لا يتصف به غيره، أو جزءه الخاص بأن لا يوجد في غيره، بأن لا يوجد، أو جزءه الخاص بأن لا يوجد في غيره. أنت عندكم إيه؟ إيه؟ بأن لا؟ نعم. نعم. أو وصفه اللازم بأن لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ. مثال الأول اللي هو أن تكون العلة هي نفس المحل، تعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا، وفي الفضة كذلك، تعليل حرمة الفضة بكونها فضة. ومثال الثاني تعليل نقد الوضوء في الخروج من السبيلين بالخروج منهما، بالخروج منهما. احنا قلنا الصورة الثانية ان تكون العلة مركبة مثلا من جزئين، مركبة من ايه؟ من جزئين. هذا الجزء ماشي، احنا يعني ايه ان تكون ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم، ولا تعدي لها عندما تكون جزء المحل. العلة جزء العلة جزء المحل، عندما تكون العلة هي ايه؟ جزءه، جزء المحل الخاص. يبقى إذا كانت العلة جزء المحل، إذا كانت هي نفس المحل لا تعدي. طب إذا كانت هي جزء المحل، قال لي لا تعدي. طب مثال هذا، قال لي تعليل نقد الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، تعليل نقد الوضوء بالخارج من السبيلين، نقد الوضوء في الخارج من السبيلين. أنت تعلل هذا الحكم بماذا؟ بالخروج منهما. أنا أريد جزئين. قال لي الخروج، الخروج ده قد يكون من مطلق البدء. قال لي لا، الخروج المقيد بكونه من السبيلين. يبقى عند خروج وكونه من السبيلين الجزئين هما الخروج وكونه من اللي كونه من السبيلين. هذا جزء المحل. انت بتقول نقض الوضوء بالخارج بالخارج من السبيلين، ماشي؟ خلي بالك من شيء، ينتقد الوضوء بالبول. ما يعني ينتقد الوضوء البول؟ هذا البول خارج وخرج من السبيلين، يبقى الخروج من السبيلين هو جزء العلة. ينتقد الوضوء بالبول وينتقد الوضوء بالغائط. قال لي البول والغائط خارج من السبيلين، الخارج من السبيلين جزءه الخروج، جزءه الخروج، وجزءه الآخر كونه من السبيلين. يعني أنا أقصد معذرة، ينتقد الوضوء بالبول والغائط. البول والغائط خارج من السبيلين، خارج من الإيه؟ السبيلين. جزء هذا المحل اللي هو البول، جزء منه خروج من السبيلين، خروج من السبيلين. فالخروج من السبيلين هو جزء الايه؟ جزء من الخارج من السبيلين. ماشي. يعني وقت المثال يعني ربما يكون صعب شويه. وهو علق في الحاشية. احنا بنقول انتقاد الوضوء، ما علة انتقاد الوضوء؟ الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين ذات يعني انا اريد الان ان افسر الخارج من السبيلين، فاقول الخارج من السبيلين ذات خرجت من السبيلين. يبقى الخروج من السبيلين جزء معنى، جزء معنى من الخارج. مفهوم هذا؟ الخارج من السبيلين ما معناه؟ ذات خرجت من السبيلين، ذات كان لها خروج من السبيلين. قال يبقى الخروج من السبيلين جزء معنى من الخارج، ماشي؟ جزء معنى من الايه؟ الخارج. انتقاد الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما. يبقى الخروج منهما جزء مع جزء معنى من الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين هو محل الحكم. الخارج من السبيلين هو محل الحكم. جزء الخارج من السبيلين الخروج من السبيلين، لأن معنى الخارج ذات كان لها خروج من السبيلين. يبقى الخروج من السبيلين جزء معنى الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين هو محل الحكم. وبالتالي الرعاف عندنا لا يلتحق، لأنه خرج من الأنف لم يخرج من السبيلين، ماشي؟ الدم السائل من بدن الإنسان من غير السبيلين لا يلتحق بالخارج من السبيلين، لأنه خرج من البدن لم يخرج من السبيلين. ومثال الثالث تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء. هذا وصف، هو ليس المحل وليس جزء المحل، إنما هو وصف خارجي، لكنه ملازم للذهب والفضة. لا يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأن الذهب والفضة قيم الأشياء. قال لي ولا تقيم الأشياء بغير الذهب والفضة. إذن هو وصف مختص بالذهب والفضة، لا يوصف به غير الذهب والفضة. إذن لا تعدي بالعلة إذا كانت العلة هي نفس المحل، ألي لاستحالة التعدي حينئذ، ولا تعدي بالعلة إذا كانت العلة هي جزء المحل، ألي لاستحالة التعدي حينئذ، ولا تعدي بالعلة إذا كانت العلة وصفا ملازما للمحل لا يوصف به غيره، لاستحالة التعدي حينئذ. ماشي. قال وخرج بالخاص بالجزء، إذا لابد في الجزء أن يكون خاصا، لابد في الجزء أن يكون خاصا لا يوجد في محل آخر، ولا بد في الوصف أن يكون لازما لا يوصف به شيء آخر. خرج باللازم بالخاص واللازم خرج غيرهما، يعني إذا كان الجزء غير خاص أو كان الوصف غير لازم فلا ينتفي التعدي عنه، كتعليل الحنفية النقد فيما ذكر، فيما ذكر اللي هو إيه؟ نقض الوضوء بالخارج من السبيلين بخروج النجاسة من البدن. احنا بنقول نحن نعلل بخروج النجاسة من السبيلين، هم يقولون بخروج النجاسة من البدن. قال طيب الخروج، الخروج هنا جزء، جزء معنى من الخارج، لكنه ليس جزءا خاصا لأنه قال خروج من البدن، يبقى الخروج من البدن لا يختص بالسبيلين، لا يختص بالخارج من السبيلين، بل موجود في الرعاف. قال ولذلك نحن نلحق الرعاف بالبول والغائط في كون الرعاف ناقضا ايه للوضوء. الخارج من السبيلين اللي هو محل الحكم، جزءه في المعنى الخروج من البدن، الخروج من السبيلين من البدن، قال لي ولكن الخروج من البدن لا يختص بالسبيلين، الخروج من البدن لا يختص بالسبيلين ولا يختص بالخارج من السبيلين، بل هو موجود في الرعاف. قال لي إذن الرعاف يلتحق ويبقى العلة هنا متعدية لا قاصرة، كتعليل الحنفية النقد فيما ذكر بخروج النجاسة من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه. الفصد تذكر مع الحجامة، تذكر مع الحجامة، ولعل الفصد هو إخراج الدم من العرق، إخراج الدم من الإيه؟ من العرق، يعني الإنسان يكون مصاب بالصداع فيجرح نفسه في رأسه يخرج بعض الدم، فبخروج بعض الدم يعني يجد تحسنا، فالفصد هو خروج الدم من الايه من العرق. قال لي الحجامة عندهم ناقضة للوضوء، والفصد خروج الدم من العرق ناقض للوضوء، والرعاف ناقض للوضوء. لماذا؟ قال لي الخروج النجس من الايه من البدن. وكتعليل ربوية البر بالطعم، خلي بالك من حاجة، الطعم وصف للبر لكنه وصف غير لازم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يوصف به غير البر، احنا قلنا ووصفه اللازم اي لا يوصف به غيره، قال لي الطعم يوصف به غير البر، فهو وصف للبر ولكنه غير لازم، غير مختص بالبر. الشعير مطعوم، والذرة مطعومة، والأرز مطعوم، فهمتوا هذا؟ يبقى لا تعدي للعلة إذا كانت نفس الحكم، نفس المحل، أو كانت جزء المحل الخاص الذي لا يوجد في غيره. طب فإن كان هذا الجزء موجود في غيره كتعليل الحنفية، قال لي ليست قصيرة، قال لي ووصفه اللازم المختص بالمحل بحيث لا يوصف به غيره. قال طب إذا كان غير مختص كالطعم ليس مختصا بالبر بل يوجد في غيره كالشعير والذرة، قال لي يبقى ليست علة قصيرة. العلة قصيرة لابد أن تكون وصفا خاصا، أن تكون العلة جزء المحل الخاص أو وصف للمحل اللازم المختص بالمحل لا يوصف به غيره. ماشي؟ طيب ممكن نتوقف هنا.